votre esprit sera en train de se حبيب القلب اللي يكون في رجليك رانا اربع جرانا حبيب ديب اللي يكون سيخ رجليك رانا اربع جرانا أرجف الله هزني كينك كي حب أنسني بهجرانا يا كيارو مغينيت فلتي دارك الله بهجرانا أحبارتي ياك والين رايب داد يقل الأغضى إجرانا لو قدرت يا دايب وسلم نور شوي يسلل والأغضى إجرانا لا تعيات ولا الآخر هذا قيود بايزرانا أحبي أبسي ديس كلان فلوي اللي غبت ولاغ بايزرانا لعدو اتساسو الكينيز راه الحساب يمسي فوق بايزرانا احبي ابطمع اغدي كيف دانت بادل في النار بايزرانا بورد ربا داغيك دانيسكيك لغرديك سيك دايزرانا ورقيك غادا الحال يختر والبليقة وناري يخيط برازا حمضغي أربي اللي يغيك ناسك الغاد الخير غيلة تفتيدا ورقيك اللي السعر ولا الحب الأغراض حاشاك بهجرانا مش كنت مارات في الله وانك يا زود يا كولوغ بهجرانا لاختوض انت يا حبيبا من اللغيك انت احرق بهجرانا سيدا بارسي كريت دالا بربا اختي كرات نايزرا دوا وركي حبي يا الزود اختي نظهر تحلت نايزرا دوا وركي غيغابة بلا الاخبار اللي جيخت فالخل سمغورا قلنا دوت بدوت جيخ فلاس نايزرا دوا والمكوري رين نحكيك العيدار تفال نايزرا دوا هيا هيا تعيات لعلي اختلي تعرف وثنات بولي دوباتا I'm not